يعني هم ليسوا على ليس الصراط. على الصراط. أيوة. ليس على الصراط. يعني يستخدم إلى لمن لم يكن في السبيل الصراط. تمام. هذا. طيب. المتعدي بنفسه يستعمل لمن كان فيه ولمن لم يكن فيه. اهدنا الصراط المستقيم نفهم أنهم ليسوا على الصراط. لا. هذا الداعي المسلمين ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. صح. وهم يدعون. هم على الصراط. هم على الصراط. مو هكذا؟ هكذا. يعني طب هم على الصراط يدعون أن يهديهم إلى الصراط. يهديهم الصراط. يهديهم الصراط بين مراحل وبين شيء وثبتهم تثبيت عليه. تمام. هكذا. إنا هديناه السبيل ويهديك صراطا مستقيما. الرسول قال ويهديك صراطا مستقيما. إن فتحنا لك فتحا ليغفر لك. هو في الصراط ولا لا؟ هو بلى في الصراط. طيب. في الصراط. زين رسول الله قال وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قد هدانا سبلنا. وهم هو الرسل هذا انبياء هذا. صح. هم مع الرسل ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نعم. اذا هذه يعني تتعدى بنفسه وباللام والى فاتبعني اهدك صراطا سويا. هذا إبراهيم يقول لأبيه أليس في الصراط؟ فتبعني إبراهيم يقول لأبوه. طب هو أبوه ليس في الصراط. خلص إذن التعدية بنفسه تحتمل. تحتمل أن يكون في الصراط وفي غير الصراط. وفي غير الصراط. نعم. يعني محتمل تقولها لمن ليس في الصراط. تمام. في المنافقين قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا. إذا قل ولهديناهم صراطا مستقيما. المنافقين ليسوا على الصراط. ليسوا في الصراط. صح. لكن هذا ربما تكون من خصائص استعمال القرآن الكريم لكن لا. اللغة هو إلى يعني دله إليه كان يعني تنهي هي هذا في معنى واحد أنه خرج المكان. لا محالة يعني. لكن المتعدي بنفسه يكون لمن هو فيه ولمن ليس فيه. هي الهداية على مراتب. ما هي مراتب؟ البعيد الضال عن الطريق يحتاج إلى من يوصله إلى الطريق. يبعدي إلى أياب أين طريق كذا يسأل عنه يقول له طريق من هنا. صح. وهكذا. طيب الآن هذا نستعمل إلى يوصل إليه. تمام. الآن وصل الطريق. وصل هذا الطريق الموصل إلى كذا. هذا يحتاج إلى من يعرف بأحوال الطريق. هو الآن وقف على الطريق. نعم. هذا طريق مواطن الأمان مواطن غير الأمان مواطن مخاوف الطريق مراحل الطريق. الله. خذ وياك كذا خذ وياك كذا منحنيات مرتفعات منخفضات مخاوف تضاريس الطريق الطريق من الدنام. صح. زين هذا هو الآن وقف صح. لكن يحتاج علامات إرشادية داخل الطريق نفسه. إذن هذا أمر آخر. صح. هذه هداية ثانية. هداية ثانية. صح. نوقف الصراط لا يكفي هذا. صح. أحسنت. علمه لأنه يحتاج هذا. نعم. الآن مسا الطريق. الآن تأتي اللام. ذيك إلى كان بعيد. صراط الآن وصل فيه. مسلكة. وهكذا. سليم. التعليل يعني بين الغاية آخر شيء. وصل الطريق لازم واحد يوصل إلى المكان الذي يريده آخر آخر صح. آخر شيء هذا استعمل اللام في مثل ماذا مثلا؟ لاحظ يعني أهل الجنة عندما قطعوا الطريق وصلوا الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا الله ما كنا لنهتدي. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ها غايتنا احنا في الدنيا لأنه راح ينجينا بالآخرة هو ينجينا هذا. أحسنت. جيد. الآية لام للتعليل عسير والغاية آخر الشيء آخر الوظف. إذن هي مراحل أصلا هي مراحل. نجملها سيدي. لا. البعيد يقال إلى اللي وصل يحتاج هداية الطريق نفسه فتكون لمن فيه ولمن ليس فيه. تمام. والهذا يتعدى بنفسه أو بحرف الجر لا بأس. آخر شيء الهداية الأخيرة اللام هي الغاية. الغاية المنتهى. المنتهى. إذن قد يكون المعنى العام واحد. نعم. لكن الفوارق الموجودة بخصوص هذا الحرف وذاك يؤدي إلى فوارق دلالية وبيانية موجودة بالآية. اسمعنا نأخذ فاصلا ثم نواصل معكم لقاء مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل نواصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السلام عليكم. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك. أرهقناك يا دكتور. لا لا. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء، معنى الصيب؟ الصيب يأتي بمعنى المطر. إن صاب يصوب إذا نزل. صاب يصوب يصوب يصوب إذا نزل. تمام. وأيضا يستعمل إطلاق على السحابة يقول الصيب. أصاب يصيب. لا أصاب يصيب. أصاب يصيب. تمام. صاب يصوب وأصاب يصيب. فيستعمل على المطر ويمكن أيضا إطلاق على السحاب أيضا. أيضا. أيضا أيضا. الصيب يعني السحاب. السحاب. الصيب أيضا صيب. صيب. والمطر أيضا صيب استعمل. عرف تستعمله. تستعمل الصيب للأمرين. تستعمله للسحاب. والمطر. الله باعتبار السحاب يحمل. يحمل. يحمل. نعم. نعم. اللهم صيبا. نعم. نافعا. وصابه نزل في الأصل يعني في الأصل للمطر. الأصل للمطر. ممكن يكون السحاب الذي يحمل الماء ويصيب به. احتمال هذا. احتمال. لكن هو الأصل صاب نزل. اللهم صيبا نافعا كان. يعني صح. الأصل هو هكذا. اسمه صيب. صيب صيب. نعم. صيب. صيب. بس المفردات اللغويه كذا اللغه العربيه فيها ترادف يا دكتور، يعني نقول صيب بمعنى سحاب او صيب بمعنى ماء، ام لكل كلمه سمه دلاليه تنماز بها عن الكلمات التي تتقارب معها في الدلاله بشكل عام؟ هو يعني هو اصل المساله هل اللغه فيها ترادف او لا فيها كلام يعني بين اهل اللغه مؤيد ومعارض. طبعا حضرتك تميل لا إنه لا الترادف إذا كان من لغة ثانية، يعني تداخل اللغات إذا كان يعني في الأصل لغة تقول كلمة ولغة أخرى تقول كلمة فاجتمعت اللغتان فبهالمعنى راح يصير ترادف يعني مدية وسكين مثلا يعني إذا كان كذلك يصير ترادف. أما إذا كان يعني ديباج حرير مثلا إذا إذا إذا كان ليس باللغة أخرى قد يكون هو من الأوصاف يعني الصفات يعني مثل لو ما قالوا في القرآن سندس واستبرق ليست من اللغة العربية وهل يوجد لا يوجد في اللغة العربية مثلا لا يعني أنا أقصد ليست من اللغة يعني ليست اختلاف في في في اللهجات أو في سليم هذا اللي أقصده. فالمفروض أنه اللغة الواحدة يعني اللهجة الواحدة ما تضع أكثر من من من, من كلمة لمعنى واحد. قد تأتي بصفات مثلا صفات مثل الضيف الأسد يا دكتور جمع له ما يقرب من 70 صفات هذه صفات هيئات ليست أسماء ليست أسماء الاسم هو الأسد والباقي كلها صفات الليث الشجاعة الضيغم يعني من الضغمة هو العض الرئبال من الرئبلة وهو المشي كل وحدة يسموه تاج ورئبال وصعب وغضنفر كل وحدة كل وحدة هنالك أسد ليس بغضنفر يعني حسب الوصف ماله الحالة مالته من حيث الشعر وما إلى ذلك والمشية مالته فهي صفات هي الاسم هو واحد الليث هو ليث من الشجاعة وليث بين الليوثة يعني بين الشجاعة فالليوثة شجاعة شجاعة نعم فكل هذه الصفات هذه يعني كثيرا من الأسماء وليست أسماء لا كما نقول يعني لا يعني هكذا يعني داخل اللغة الواحدة لا ترادف إلا إذا كان هنالك كلمات دخلت من اللغة من لهجة من لهجة ثانية من لهجة ثانية نقول إحنا هم قبل يسموها لغة ما يقولون لهجة يعني مو ما يقول لكن استعمال لغة لغة التميم لغة الحجاز لغة شكلها لغة قريش لغة قريش هكذا يقولون يقولون لغة إحنا الآن لكن لما يقال لغة العرب ما عامة لسان العرب عموما لسان العرب عموما كل القبائل عموما ليس قريش تحديدا لا لا لا عامة لسان العرب أو في الغالب منهم يعني الأغلبية. سيدنا عمر قال أخرهم على لهجة قريش على لغة قريش. بالنسبة للقرآن لأن القرآن هو نزل بلغة قريش في الغالب. في الغالب العام. تمام. طب الأصل الصرف لكلمة ماء. هو يعني أما يعني قد يكون السؤال عن الهمزة أو عن